هل الإسلام يأمر طالب السنغالي مثلا، هل الإسلام يأمر بإخفاء البشرة أو يأمر بإخفاء العضو نفسه؟ فإذا كان يأمر بإخفاء العضو نفسه، فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الغربية التي لا تستر من الجسم إلى البشرة وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الإسلام؟ الستر مطلوب، والرجال والنساء يختلفوا في هذا. فالمرأة عرة كلها وروحها خطيب. قد سمعت أيها السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة، ما تركت بعد فتنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب على النساء من الستر والعناية وعدم إظهار حجم الأعضاء بالملابس الضيقة أو الملابس الرقيقة. الواجب عليهن أمر كبير وواضح المعنى، وخطر تفريطها في ذلك واضح كبير. فستر الأعضاء واجب عن غير المحارم. أما المحارم فقد سمعت النبوة ما سمعت، وأن المحرم يباح له النظر إلى أن ظهر منها غالبا بوجه وكفين وقدمين ونحو ذلك كالفرد والحلق ونحو ذلك. وأما الرجل فأمره أوسع، إذا ستر ما بين السرة والركبة من ستر صغير متين يستر ما بين السرة والركبة فهذا كافي. فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا ستر ذلك سترا كافيا يغطي العورة ولا يبينها، لا عورة الفرج الدبر ولا الفرج ولا الذكر ولا الخصيتين، يكون ساترا سترا كافيا فلا باس بذلك. واذا كان في مواضع مثل ما جرى في القول الجبريل، اذا كان في مواضع قد يستقبحون ظهور الصدر او ظهور الظهر فكثر ذلك عندهم كان ذلك اكمل. فان العرق يختلف والبلدان تختلف والمجامع تختلف، فلا ينبغي ان يتساهل في هذه الامور، بل ينبغي له ان يفعل ما لا يستنكر ولا يستقبح في عرق الناس حتى لا يرمى بالتساهل في دينه او يرمى بشيء اخر مما يضره. كذلك اذا كان صاحب بدن جميلا وشابا خطيرا فانه ينبغي الستر ستر كامل. فان بعض الناس قد يعشق المرجان اعظم ما يعشق النساء، فينبغي في مثال الحذر، فلا يقال في حق الامرد انه يبدي صدره ويبدي كتابه ويبدي سيقانه، فان قد يضر الناس بهذا ويكسر الناس بهذا وقد يبتلى هو. فينبغي له في مثل هذا ان يتستر وان يلبس القوس الساتره وان يحذر من البلاء من بلاء الجمال وبلاء فتن وبلاء فتن الناس في بعض المردات. فهذا شيء خطير. واقل شيء في حق الشاب، اقل شيء ان يستر ما بين الركبه واستر سترا كافيا رفيقا عظيما لعله منه. واذا طال الستر الى حتى ستر اغلب الساق فهو خير، واذا ستر صدره وظهره بفريده جيده ساتره فهو اكمل واكمل. وهكذا ما يقع في لعب الكرة ينبغي في التستر وغير التستر، وأن تكون لك مستورة سترا كاملا لأنها عورة. وإذا ستر مع ذلك السار وستر مع ذلك ما فوق السرة من بنين لكن أكمل وأسلم بحقه وأسلم بحق غيره أيضا. صدق الله جميع العالمين.